إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون جميعا موضوع هذه الرسالة هو أعظم شهادة وأوجب شهادة كما ذكر المصنف عليه رحمة الله، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة فيها إفراد العبودية لله تبارك وتعالى، إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية، وإفراده بالعبادة. وكلكم يعلم، ولا شك أنكم سمعتم في شرح هذه الرسالة معنى إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية وبالألوهية. إفراد الله تعالى بالعبودية يعني أمران، أو يعني أمرين. الأمر الأول هو ترك عبادة غير الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني هو عبادته تبارك وتعالى. وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أمرين: الأمر الأول ترك عبادة ما سواه، والثاني عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قول لا إله إلا الله لا تساوي عبادة الله فقط، وإنما تساوي أو تعني عبادة الله فقط دون غيره. ولذلك أيها الإخوة، هذه الشهادة كما مر عليكم تتضمن النفي والإثبات، نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله، ولا تتحقق هذه الشهادة بغير هذين الركنين الأساسين، وهي ترك عبادة غيره وإفراده بالعبادة. أما أن يعبد الإنسان ربه ثم مع ذلك يشرك معه غيره فيعبد غير الله تبارك وتعالى، من فعل ذلك ما حقق التوحيد، وما حقق التوحيد الألوهية، وما أفرد الله بعبادته. ذكر المصنف عليه رحمة الله مسائل في هذه الرسالة، مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب. لا شك أيها الإخوة أن هذا التوحيد هو الذي أرسلت به الرسل، وهو الذي أنزلت به الكتب، وهو الذي تقاتل من أجله أهل الإيمان مع أهل الشرك. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا التوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية، هو الذي أرسلت به الرسل، وهو الذي أنزل الله به الكتب. وما أرسل الله رسله إلا لإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: قاتلوهم حتى لا يكون فتنة وتكون الدين لله. وقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي بعض الروايات زيادة: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. في هذه المراجعة أيها الإخوة، وقد سبق شرح الشيخ جزاه الله خيرا لهذه الرسالة في الأسبوع الأول، ولذلك ما جئنا نحن لكي نشرح ثانيا، وإنما جئنا لنراجع من خلال أسئلة نطرحها لنراجع ما مضى شرحه في الأسبوع الماضي. كل ذلك كما ذكرت من خلال أسئلة سنطرحها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا بأس أن ننقل بعض النقول للمصنف عليه رحمة الله في هذا الباب أيضا. من ذلك ما ذكره المصنف في غير هذه الرسالة في شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ذكر المصنف عليه رحمة الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، قال: أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المصنف عليه رحمة الله: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه هذه الكلمة من البراءة بالشرك من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، فهذا غير نافع بالإجماع. وهذا معلوم لكم أيها الإخوة الكرام، فإنه يشترط لقبول هذه الشهادة العلم بمعناها واليقين بمعناها والعمل بمدلولها. ومعنى العمل بمدلول لا إله إلا الله ترك الشرك، ترك عبادة غير الله تبارك وتعالى. قال القرطبي في شرحه على مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. قال: في هذا تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة الذين يقولون بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. ولا شك أن هذا القول معلوم الفساد، فإنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، وهذا باطل قطعا. وذكر عليه رحمة الله أن في هذا الحديث ما يدل على ذلك، وهو قوله: من شهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. ولذلك قول المرجئة وقول غلاة المرجئة بأن التلفظ بالشهادتين كاف بدون علم بمعناها وعمل بمقتضاها، لا شك أنه قول باطل. فإن من قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها ولم يعتقد بما فيها، فإنه ما شهد أن لا إله إلا الله، وإنما قالها بدون شهادة وبدون وعي. وهذا باطل بإجماع الأمة المحمدية. وقال النووي عليه رحمة الله في هذا الحديث أن هذا الحديث حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباينهم جميعا. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وقد جاء في القرآن في مواضع كثيرة جدا. هناك عدة نقول ومسائل وأدلة كثيرة ذكرها المؤلف حول هذه الشهادة، ولا شك أنه في هذه الرسالة اعتنى واهتم بما بهذه الشهادة وبما يتعلق بها، لكن له كلام كثير، ولأهل العلم أيضا لهم كلام كثير في غير هذه الرسالة حول هذه المسألة، وهي مسألة شهادة أن لا إله إلا الله، وماذا يترتب عليها، وماذا يشترط لها، وكيف دعا القرآن إلى هذه الشهادة، وما هي الأساليب القرآنية التي دعت إلى هذه الشهادة بالصراحة وبالمعنى، باللفظ وبالمعنى. نحن في هذه العجالة كما ذكرت سنراجع معكم بعض المسائل التي مرت معكم في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن أعظم شهادة وأوجب شهادة هي شهادة لا إله إلا الله، ونحن الآن نراجع نقول ما المراد بأعظم شهادة، ما معنى أعظم شهادة، وما معنى أفرض شهادة، قال أعظمها وأفرضها على الخلق، فما المراد بقوله أعظم وأفرض؟ والإجابة عندكم. نعم، من يعرف؟ تفضل. أعظم شهادة من عظم القدر، نعم، في معناها وفيما يترتب عليها. وأفرضها، ما المراد بأفرضها؟ أفرضها يعني إيش؟ نعم، وجود، يعني أفرضها يعني أكثر الشهادات فرضية، فهي فرض وواجبة وليست مستحبة، هي ركن وهي فريضة، اعتقادها فرض وليس بمستحب. قال وأفرضها على العباد، يقول المصنف وأفرضها على الخلق. كيفية هذه الفرضية؟ قال وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا، بمعنى أن هذه الشهادة فريضة على الناس، فريضة على الناس قولها واعتقاد ما فيها والعمل بمقتضاها، وهذا هو معنى قوله أفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا. ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بهذه الشهادة؟ شهد الله لنفسه بهذه الشهادة في آية من كلام من القرآن الكريم، ما هي هذه الآية؟ تفضل. نعم، موطن الشهادة، تفضل السيد، مكان هذا الشاهد فين؟ قال شهد الله، شهد الله على ماذا؟ قال شهد الله أنه لا إله إلا الله، فالله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بهذه الشهادة. وهنا مسألة، ما هي التأكيدات التي وردت في هذه الآية، التأكيدات التي وردت في هذه الآية على هذه الشهادة؟ الله سبحانه وتعالى أكد شهد لنفسه في هذه الآية بأنه لا إله إلا هو، وأكد هذه الشهادة بتأكيدات، فما هي هذه التأكيدات؟ استنبطوا هذه التأكيدات من تفضل طيب تفضل. إيه نعم لحظة، الأول التأكيد الأول ما هو في قوله أنه شهد الله أنه، أن في لغة العرب يؤتى بها للتأكيد. نعم طيب. نعم التأكيد الثاني في هذه الآية هو التكرار، لأنه كرر هذه الشهادة فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم في آخر الآية قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تفضل. فكرر ذلك في أول الآية وفي آخرها. كذلك من التأكيدات أي الإخوة ما هو؟ نعم نعم الحصر نعم، لكن ليس هذا المراد، لأن هذه الحصر هو ضمن الشهادة المقصودة، لكن هذه الشهادة تفضل أكدها بمؤكدات، قلنا إن، ثم كذلك التكرار، كذلك شيء آخر تفضل. الشيء الثاني قوله سبحانه والملائكة أي وشهد الملائكة وأولو العلم أي وشهد أولو العلم. نعم يعني ذكر شهادة الملائكة وذكر شهادة أولي العلم على هذه الشهادة. كذلك هناك مؤكد رابع. نعم نعم الشهادة أو المؤكد الرابع أن هذه الشهادة صادرة من الله تبارك وتعالى، هو الذي شهد، الذي شهد بهذه الشهادة هو رب الناس سبحانه وتعالى، الله الخالق المالك صاحب الأمر العالم بكل صغير وكبير. فالشهادة صادرة من الله، الشهادة صادرة من الله لا شك أنها أعظم شهادة، ولا شك أنها أصدق شهادة، ولا شك أنها أكثر شهادة في الدنيا وأكبر شهادة في الدنيا اعتبارا وثقة واعتمادا. ولأن الشهادة لو صدرت من ثقة قبلها الناس واعتمدها الناس، فكيف إذا صدرت من الله تبارك وتعالى خالق الناس ومدبر أمرهم. كذلك أيها الإخوة في هذه الآية وهي قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قوله وأولو العلم يمكن أن يستفاد منها أو فيها دليل على فضيلة التوحيد. من أين؟ في قوله أولو العلم نكتة بلاغية، وفيها دليل أيضا على فضيلة التوحيد وعلى فضيلة الموحدين. نعم تفضل. نعم هذا صحيح تفضل، لكن هناك أمر آخر تفضل. هم الموحدون، هذا في هذه الآية شرف لأهل التوحيد. ما هو هذا الشرف؟ هذا الشرف أن الله سبحانه وتعالى وصف الموحدين بأنهم أولو العلم، وهذا يدل على أن العلم إنما هو التوحيد، وأن من صرف الله قلبه عن التوحيد فليس من أهل العلم. والتوحيد شرف كبير، ولذلك وصف الله الموحدين بأنهم أولو العلم، فهذا يدل على شرف أهل العلم أهل التوحيد وأنهم علماء، لأنهم عرفوا الله حقا. وأما الذين حادوا عن طريق التوحيد والذين وقعوا فيما ينافي الألوهية وفيما ينافي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية، لا شك أنهم ليسوا من أهل العلم، ولا شك أنهم من أهل الجهل. لماذا؟ لأنهم جهلوا أعظم حقيقة وجاهلوا أعظم شهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وجاهلوا أعظم حقيقة وهي أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعبودية لا يستحقها غيره. وأي جهل أعظم من أن يعبد العبد مع الله شيئا آخر؟ لا شك أن هذا هو الجهل كله. ولذلك وصف الله الموحدين الذين شهدوا لله بالوحدانية وصفهم بأنهم أولو العلم. الشيخ حسن نريد أن نسأل نوزع الهدايا موجودة؟ كذلك أيها الإخوة، عندما أخبر الله تبارك وتعالى بهذه الشهادة، إخباره سبحانه وتعالى بهذه الشهادة متضمن لأمور أخرى، متضمن لأمر آخر. ما هو؟ أو بمعنى آخر نقول، ما الذي يترتب على إخبار الله تبارك وتعالى عباده بهذه الشهادة؟ هل هناك أمور تترتب على ذلك، أم أن هذا الإخبار لا يترتب عليه شيء؟ تفضل. نعم، إفراد بالعبادة. نعم، في إجابة أخرى؟ تفضل. أي يترتب عليها، أخوكم يقول القول بها. أي هذا صحيح. بمعنى آخر نقول، الله سبحانه وتعالى عندما أخبر عباده بهذه الشهادة أخبرهم لمصلحة، لفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ ما هي الفائدة هذه؟ نعم نعم نعم، يعني أن الله عندما أخبر بها أخبرنا بها لكي نقولها ونشهد بها ونعتقد ما فيها ونعمل بمقتضاها. تفضل تفضل، هذه جائزة. نعم الشيخ، ماذا؟ نعم، هنا مسألة، ما الفرق بين الألوهية والعبودية؟ في فرق؟ ما هو؟ تفضل في الأخير هناك. نعم، يعني ما الفرق يصبح بين الألوهية والعبودية؟ إثبات الألوهية لله وإثبات العبودية لله، والإيمان بتوحيد الألوهية وتوحيد العبودية، ما الفرق بينهم؟ نعم نعم، ما معنى الألوهية يا مشايخ؟ نقول الألوهية، ما معنى الألوهية؟ تفضل، ما في أحد وراك، أنت بس. الألوهية، الله سبحانه وتعالى إله مألوه، إله بمعنى مألوه يعني معبود. إذن الفرق بين الألوهية والعبودية ما هو؟ هناك فرق ولا لا؟ بس لا فرق، لا فرق. إفراد الله بالألوهية هو إفراده بالعبادة، هو إفراده بالعبادة. طيب، نقول هذه الشهادة أيها الإخوة متضمنة لنفي وإثبات، متضمنة لنفي وإثبات. النفي هو قوله لا إله، والإثبات هو قوله إلا الله. لا إله نفي، وإلا الله هو الإثبات. فالسؤال الآن، هذا المعنى ورد في القرآن الكريم بألفاظ أخرى، المعنى ورد لكن بغير هذا اللفظ، فنريد دليلا من القرآن فيه هذا المعنى. تفضل. أي أنت؟ نعم نعم نعم، فإنه سهل. طيب، صحيح، الإجابة هذه صحيحة. تفضل يا شيخ، نحطك مسؤول التوزيع على هذا، أعطي أوصلها. نعم، لاحظوا أيها الإخوة، قول لا إله إلا الله هو في نفس معنى قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون تساوي بمعنى لا إله. قال إنني براء مما تعبدون، فهذا نفي لعبادة، نفي لعبادة كل إله. ثم قال عليه السلام إلا الذي فطرني، استثناء فيه إثبات، يعني إلا الله. إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله إلا الذي فطرني، هذه معناها إلا الله. طيب هناك آية أخرى، تفضل يا لا تعبدوا إلا إياه، هي بمعنى لا إله إلا الله. أعطلها، لا تعبدوا إلا إياه بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله يعني لا معبود مستحق للعبادة، هي لا تعبدوا إلا الله إلا إياه. هناك آية ثالثة، نعم نعم نعم، ألا تعبدوا إلا الله، نفس المعنى. هناك آية أخرى كذلك، تفضل. نعم، وكذلك قوله تبارك وتعالى إيه وقضى، ما هو صحيح فعلا، لكن نحن نقول إنه هذا طبعا هذا اللفظ لا إله إلا الله، لكن هذا اللفظ ورد في القرآن بمعناه وليس بلفظه، نفس المعنى، معنى هذا اللفظ ورد بمعنى، وهو قوله تعالى لا، إيش علاقة هذا أجعل الآلهة إلها، هذا كلام الكافرين، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، مستغربين كيف جعل الآلهة إلها واحدة. تفضل. وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا هي بمعنى لا إله إلا الله. طيب بقيت مسألة، الشيخ حسن في وقت ها؟ انتهى الوقت. طيب إذن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المسائل، يعني سنسأل أيضا غدا حول ما قرأ في الدرس الماضي في الأسبوع الأول، والإخوة جزاهم الله خير يكثفون الجوائز في هذا الدرس بالذات، لأنه درس مراجعة لما مضى، فسيكثفون الجوائز، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه كريم جواد، وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.